يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن القزع هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ على كل حال التشبه محرم، من تشبه بقوم فهو منهم فهو للتحريم، تشبه بالكفار بالنصارى محرم ومنه القزع، يعني هم اللي يفعلون هذا. نعم.